Yeah.

سلم يا رب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وقلوب أبصارنا وجلاء حزننا وزهاق ربنا لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر والميزان ويوم القيامة إن شاء الله شفيعا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى قول حديث وقول